وما Oh,

وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أحدا. بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم بل زعمتم أن لن نجعل لكم ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون مصرين